بدأ اليوم طبعا العد التنازلي، بدأ أنا بقى جزء 16، ابتدي بقى كل مدى إيه يتناقص الشهر، وربنا سبحانه وتعالى يعيننا على إتمامه ويتقبل منا يا رب جميعا. النهارده في قراءة اليوم كان فيه آيات تحدثنا عن ذي القرنين، وذو القرنين اختلف الناس في أمره، فمنهم من قال هو رسول، ومنهم من قال بل هو نبي من الأنبياء، ومنهم من قال بل هو عبد صالح ملكه الله تبارك وتعالى الدنيا وأعطاه من الأسباب ما يستطيع بها أن يسيطر على الأرض وأهلها، والناس اللي بالشكل ده ما يلزمهمش قوة مادية كسلاح مثلا أو جنود، وإنما يلزمهم مفاتيح مفاتيح. يعني ايه؟ يعني انتوا عارفين ان ربنا سبحانه وتعالى اذا اراد شيئا فانما يقول له كن فيكون، وبالتالي يبقى مفيش احتياج لأداة، مفيش احتياج لجارحة، مفيش احتياج لمادة، مش كده؟ انما هو امر الى الموجودات كي تكون كما أراد لها أن تكون فتكون، وقد تكون الموجودات غير موجودة أصلا وإنما هي في علمه الأزلي فتوجد من الغيب إلى الشهادة، من العدم إلى الوجود. على سبيل المثال سيدنا سليمان لما حب يأدب بلقيس وبعتت له الهدايا وقال أيكم يأتيني بعرشها، كان مسخر له الجن، الجن كان حيروح يجيب العرش ويجيبه قبل أن تقوم من مقامك، مش قبل ما تقوم من مقامك، يعني قبل ما كان قاعد ويقوم يقف، لا، قبل أن تقوم من مقامك أي قبل أن ينتهي هذا المجلس. وسليمان كان له مجلس مع الجن ومجلس مع الإنس، ما كانوش يجتمعوا، يعني هنوصل لها إن شاء الله ونبقى نفسرها لما نوصل لها على المنبر بإذن الله إذا ربنا أعطانا العمر. ولو ان الايات بتبان انه في حوار، قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقوي امين، قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، مش كده؟ يبان من الحوار انهم قاعدين مع بعض، لا، هو كان لهم مجلس مع الجن ومجلس مع الانس. ففي مجلسه مع الجن الراجل العفريت ده قال له قبل ما يخلص المجلس اكون جبته لك، فلما انتقل الى مجلس الانس قال بقى هذا الإنسان اللي هو وزير سليمان واسمه آصف أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، وما استناش عشان يقول له آه أو لا، لأنه لو استناه يقول له آه فات الوقت، فات إيه؟ وقت ومضى زمن. ده قال له أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك أهو، فبص لها عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال إيه وراها أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده، يعني ما استناهوش يقول له اه، لان لو استنى يقول له ايوه طب هاته كده الكلمه دي هتاخد ايه؟ وقت، هتاخد زمن. فقال له لا، ده انا اتيك بيه قبل ما تفتح عينك اهو، بص لقى قدامه العرش. العرش ده ايه؟ قاعه العرش، المبنى بالحيطان بالكراسي بالصور المتعلقه بالسجاده اللي مفروش على الارض برخامه بحاله كل بفوانيسه المعلقه بلومضه اللي منوره. ايه ده؟ حاجه ها؟ كن فيكون، مفتاح. زي سيدنا عيسى لما قال اخلق لكم من الطين كهيئه الطير فانفخ فيه طار، بيجيب شويه طين من الارض ويعملها كده عصفوره وهف تقوم تطير بجناحها، حاجه يعني ها؟ قدره. فذو القرنين كان عنده من المقدرة فوق الخيال، حتى انه حبس يأجوج ومأجوج لحد ما بنى السور، مش كده؟ يأجوج ومأجوج دول مع التقدم العلمي الشديد اللي احنا وصلنا له واللي لسه هنوصل له، الشمس والقمر وطلعنا والصواريخ والكمبيوترز وما الى ذلك، مع هذا العلم الشديد يأجوج ومأجوج دول اذا طلعوا من هد السد خلاص اهل الارض جميعا بملايين البشر، 6,000,000,000، 6,000,000,000 عدد البشر الان، 6,000,000,000، ال6,000,000,000 دول مش هيقدروا عليهم. ازاي قدر ذو القرنين يحبسهم ويبني عليهم سد حاجة؟ ها، فلذلك الناس اختلفوا فيه، فمن قائل انه رسول، ومن قائل انه نبي، ومن قائل انه عبد صالح. هيجي الوقت ونتكلم عن ذي القرنين بشيء من التفصيل لما نوصل ان شاء الله. قدام شوية يمكن في، احنا طبعا اتكلمنا عنه في المنبر بشيء من الاختصار والإيجاز، لكن يمكن نتكلم عنه تاني لما تيجي سيرة يأجوج ومأجوج. ويمكن رمضان اللي جاي وعليكم خير بقى، من دلوقتي هون نفتكر نقول ايه في رمضان الجاي، نتكلم عن الرسل، كل يوم ناخد رسول، مش كده؟ برضو نحكي عنه كده شوية بشيء من البحبحة يعني. طيب نقول بقى حديث بمناسبة ذي القرنين، ان تقريبا يمكن هو الحديث القدسي الوحيد اللي جاء فيه سيرة ذي القرنين. الحديث الغرابة في الحديث ايه؟ ذو القرنين من خلال الآيات كان بيعمل ايه؟ بغض النظر عن القوة بقى المهولة ده والأسرار اللي كانت عنده والمفاتيح اللي كانت عنده، هو كان بيعمل ايه؟ عارفين بيعمل ايه؟ اللي يقول نديله مكافأة، نديله جنيه، كويس؟ بيبني السد، بيبني السد، دي غنوة يا ابني، قلنا هنبني وده احنا بنينا. حد يقول، يرفع ايده كده ويقول ها؟ نرفع ايدك عشان ما يبقاش الناس بتتكلم كده. نعم، حديد، كل ده امر معروف. انا جاوبت، طلعت الإجابة من غير ما أقصد. عارفين إيه الإجابة؟ اللي قلتها دلوقتي، بيعمل معروف، معروف بس، مش كده؟ بيعمل معروف. مش قالوا له الحقنا الناس دي بمفسدين في الأرض وبيعملوا فينا، وقالوا له نديك فلوس، قال لهم إيه؟ فلوس إيه؟ ما مكنني فيه ربي خير. لما عمله لهم خد فلوس؟ ما خدش فلوس. يبقى بيعمل ايه؟ معروف. واهل المعروف دول بيقدموا الخدمات للغير دون مقابل. اما مساله الدعوه الى الله دي، ما هي واجب الرسل وواجب الانبياء وواجب المستعين، ده امر طبيعي. طب شوف بقى الحديث بقى، اوحى الله الى ذي القرنين وعزتي وجلالي، ما خلقت خلقا أحب إلي من المعروف. وسأجعل له علما. شوف الحديث متلائم ازاي، خدت بالك بقى؟ يبقى ذي القرنين كان بيعمل ايه في الأرض؟ معروف. أوحى الله إلى ذي القرنين وعزتي وجلالي، ما خلقت خلقا أحب إلي من المعروف، وسأجعل له علما، فمن رأيته حببت إليه المعروف واصطناعه، وحببت إلى الناس الطلب إليه فأحبه وتوله، فإني أحبه وأتولاه. ومن رأيته كرهت إليه المعروف وبغضت إلى الناس الطلب منه فلا تحبه ولا تتوله، فإنه من شر من خلقت. حديث ثاني: أوحى الله إلى ذي القرنين: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أحب إلي من المعروف وسأجعل له علما، فمن رأيته حببت إليه المعروف واصطناعه، وحببت إلى الناس الطلب إليه فأحبه وتوله، فإني أحبه وأتولاه. ومن رأيته كرهت إليه المعروف وبغضت إلى الناس الطلب منه فابغضه ولا تتوله، فإنه من شر من خلقت. المعروف، ما هو المعروف؟ تعريف. بنسمع كلمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ها؟ واعمل معروف واعمل معروف، وفلان ده راجل بيعمل معروف وكلام من ده. ما هو المعروف؟ المعروف جاي من ايه؟ من عرف، الفعل عرف يعرف، مش كده؟ عرف يعرف، ويقول لك فلان ده معروف يا راجل، الناس كلها تعرفه، مش كده؟ فلان ده معروف، أي عرفه الناس. فسمي المعروف معروفا، لما؟ لأنه قد عرف حسنه بالشرع والعقل، عشان كده سموه إيه؟ معروف. يبقى المعروف ما عرف حسنه بالشرع والعقل. والمنكر بقى يبقى إيه؟ يبقى ما أنكره الشرع والعقل، مش كده؟ المنكر ما أنكره الشرع والعقل، والمعروف ما عرف حسنه بالشرع وبالعقل. شوف الحديث النبوي ده بيقول ايه، يشرح لنا الحديث القدسي: إن لله خلقا خلقهم لحوائج الناس، إن لله خلقا خلقهم لحوائج الناس، يفزع الناس إليهم في حوائجهم، أولئك هم الآمنون من عذاب الله. شوف بقى، شوف الحلاوة، ربنا اجعلنا منهم يا رب. إن لله خلقا خلقهم لحوائج الناس، يفزع الناس إليهم في حوائجهم، أولئك هم الآمنون من عذاب الله. طيب نسمع برضو، نشوف سيدنا علي بيحكي لنا عن المعروف بيقول ايه. إن الله خلق المعروف وخلق له أهله وساق إليهم طلابه وحبب إليهم فعاله، فهم كالماء للأرض الجرز تحيا به ويحيا به أهلها. أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. شوف ازاي، عارف أهل المعروف في الآخرة دول مين؟ اللي بيخرجوا الناس من النار يدخلوهم الجنة. ما هو معروف المطلوب في الآخرة ايه؟ يعني اي واحد يطلب في الآخرة معروف، يطلب ايه؟ شفاعة، يطلب انقاذ، يطلب واسطة، يطلب توسط، مش كده؟ لا يشفعون إلا لمن ارتضى، مش كده برضو؟ لا يملكون الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قول، زي ما احنا قلنا. فالمعروف بتاع الآخرة اللي هو مطلوب معروف في الآخرة إيه هو؟ إن حد ياخد بإيدك، الناجي ياخد بيد أخيه زي ما بيقولوا. فأهل المعروف في الآخرة دول مين دول؟ هم دول هتلاقيهم في الدنيا برضو إيه؟ أهل المعروف، ما يصدقش أبدا، ما يردكش أبدا، كل ما يقدر على خدمة الناس يخدمه، كل ما تلجأ إليه في حاجة تجده يفرح بيك ويسعى في قضائها، تجده مصلح بين الناس، تجده دايما يحب الخير للغير، تجده دايما يفضل الناس على نفسه، تجده دايما يستهلك وقته وماله في إسعاد الآخرين. أهل معروف ربنا خلقه مخصوص لكده. الغريب مش بس انه خلقه لكده، الغريب ان ربنا سبحانه وتعالى بيخلقه لكده وبعدين يسوق اليه الناس اللي محتاجين، هو يبعتهم له وبعدين يجري على ايديه الخير، يجري على ايديه الخير، خلقه للخير واجرى الخير على يديه. ادي اهل المعروف. المعروف مأمورة بأمة محمد، دول ناس طبعا مخصوصين، لكن المعروف عموما على سبيل المثال في أحاديث نبوية كتير، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخي، مش كده؟ والله في حاجة العبد ما دام العبد في حاجة أخي. المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يسلمه ولا يحقره، مش كده؟ من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله بها له كربة من كرب يوم القيامة. من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا وفي الآخرة، مش كده؟ أهو ده المعروف. المعروف إنك تستر المسلم، ما تشعش عنه الفاحش، حتى لو رأيته على منكر اعمل نفسك ما شفتش، تكلمش عنه. لو في إيدك تعظ وتنصح انصح، وفي السر، لأن النصيحة في العلن فضيحة، النصيحة في العلن فضيحة. بيروا لنا حكاية وانا صغيرين قد كده، كان بيحكوا لنا الشيوخ، كان بيقولوا انه مرة سيدنا الحسن وسيدنا الحسين رأوا رجلا لا يحسن الوضوء، فعاوزين يقولوا له انت مش عارف تتوضا، يقولوها له ازاي؟ يقولوها له ازاي؟ مش عاوزين يحرجوه، راجل شيبه كبير السن من التابعين، فيقولوا له ازاي؟ فيعملوا ايه؟ فقالوا له يا اخي انا واخويا دول احنا مختلفين على الوضوء، احنا مختلفين على الوضوء، عاوزينك تيجي تتفرج علينا واحنا بنتوضا وتقول لنا مين فينا الصح. فخدوه راحوا وجابوا الميه وبدا الحسن يتوضا، ثم بدا الحسين يتوضا وقعد يتفرج، ففهم انهم عايزين يعلموه ايه؟ الوضوء. فقال لهم والله ما اجمل هذا الادب وما اعظم كذا وبتاع. حدوته يعني روايه بيحكوها لنا ازاي الواحد حتى لما يحب يقدم النصيحه بيقدمها ازاي. وشوف واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبي، شوف نصح أباه إزاي في القرآن بأدب وبخلق. المعروف لا يؤخذ عليه أجر أبدا، عشان كده لما جه ذو القرنين يعمل معروف في الناس دي اللي خايفة من يأجوج وماجوج، قالوا له نجعل لك خرجا، الخرج الأجر. طب قصد كلمة الخرج إيه؟ كلمة المضادة نقولناها على المنبر، الدخل، قلنا الخرج اللي هو بيخرج منك والدخل اللي هو بيخش لك. طيب لما قالوا نجعل لك خرجا وتجعل بيننا وبينهم سدا، قال ما مكنني فيه ربي خير، انا باخد الاجر من مين؟ من ربنا، وما في نبي ورسول الا وقال ايه؟ لا اسالكم عليه اجرا ان اجري الا على الله. المعروف ما يتخذش عليه اجر ابدا، الدعوة إلى الله ما تتخذش عليها أجر أبدا، التعليم تعليم الدين ما تتخذش عليه أجر أبدا إلا من الله. وكذلك أهل المعروف، كلما استطعت أن تصنع معروفا فاصنع، لأن المعروف يوم القيامة له علم، علم علم يعني إيه؟ يعني راية. خد بالك بقى الرايات اللي بترفع في الدنيا للملوك والحكام وما إلى ذلك. أنت متخيل لما ربنا يحب يرفع راية لناس هيبقى شكلها إيه؟ اللواء بقى ده والراية دي تبقى شكلها إيه؟ أو هيعمل راية وعلم يوم القيامة لأهل المعروف. كل اللي واقفين تحت العلم ده بتوع إيه؟ بتوع المعروف. الناس بقى تجري تسألهم إيه؟ المعروف بتاع الآخرة بقى زي ما كانوا بيسألوهم المعروف بتاع الدنيا. فالمعروف لا يؤخذ عليه أجر، ثوابه عظيم أوي. من ضمن المعروف برضو الحديث اللي كلكم عارفينه، مر رجل في طريقه على غصن شوك فأخره فشكر الله له فغفر له. ماشي في الشارع لقى غصن شجرة كله شوك في الطريق، سدد الطريق، لو واحد ماشي يتكعبل فيه، لو راجل راكب دابة حمار أو حصان أو ناقة تتشوك، فما حبش الناس تتأذى فنزل مسك الشجرة دي وشالها على جنب عشان ما تعورش الناس. ماشي انت بعربيتك في زماننا ده لقيت دبشة ممكن عربية تخش فيها تبوظها، فرحت واقف ونازل واخد الدبشة دي وراكنها على جنب، محدش شافها غير ربنا. انت بتعمل ايه دلوقتي؟ بتعمل ايه؟ معروف، بتعمل معروف. فالراجل ده عمل معروف ومحدش شافه، كانت النتيجة ان ربنا غفر له الذنوب جميعها كما لو كان حجة حجة مبرورة. في شوف حاجة بسيطة خالص. يعني للأسف الشديد احنا في ايدينا حسنات كتير قوي وكبيرة قوي وجهدها بسيط جدا ما بنعملهاش، وما بنعملهاش للأسف الشديد. الراجل اللي مر على بئر ولقى الكلب عمال يأكل في الطين من كتر عطشه، فنزل وملأ الخف بتاعه وخد خفه ببقه وطلع التاني وراح سقى الكلب، ده عمل ايه؟ معروف. ده لا صلى بقى ولا صام ولا قعد طول الليل يقرأ قرآن ولا بتاع، ده سقى كلب، سقى كلب، والكلب نجس. يعني الكلب نجس، يعني مش سقى فرخة مثلا ولا بقرة، كلب. يوم ربنا سبحانه وتعالى عشان سقيت الكلب دي يقول ايه؟ فشكر الله له فغفر له، مش كده؟ فالمعروف تقدر تعمله، المعروف بدل في ايدك تخدم الغير، طب ما تخدمه، هو ربنا غافل؟ ربنا هيسيبك على هذا ولا لا؟ هيجازيك ولا لا؟ فالتطوع بالخدمة، التطوع بخدمة الناس، التطوع بإيصال صوت الضعيف إلى ذوي السلطان، التطوع بإيجاد أكل عيش ورزق للغير، التطوع بالخدمة، كل ده معروف. التوسط بين الناس، الشفاعة، مش من يشفع شفاعة حسنة أن يكون له نصيب منها. أنت عارف النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت تجي له الغنائم وقدامه يبتدي يقسم، هو طبعا هيقسم بيقول إنما إيه؟ الله تبارك وتعالى معطي، أنا قاسم والله تبارك وتعالى هو المعطي، هو اللي بيحدد. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدي وعارف هيدي ده إيه ودي إيه. مع هذا تعرف قبل ما يدي للناس ويوزع يعمل إيه؟ يجيب أصحابه يقعدهم، يجيبهم ويقعدهم، وتعرف يقول لهم إيه؟ اشفعوا تؤجروا. ليه؟ عشان واحد يقول له إيه؟ يا رسول الله الراجل ده غلبان اديله، ما هو هيديله بس عاوز ده يقول له، بدل ما يقول يبقى كأنه هو اللي ده يوم ياخد أجر. شوف بيجيبهم عشان يديهم ثواب، اشفعوا تؤجروا. فكل ما تقدر تقول كلمة حلوة فأخ مسلم قولها، كل ما تقدر ترد غيبة مسلم رد، ده فلان ده كذا كذا، يا شيخ حرام عليك، ربنا ساع في ملكه، احنا مالنا، حد عارف؟ احسن الظن بالناس، انت عارف ظروفه ايه، مش احمد ربنا ان ربنا عافاك يا شيخ، ادعي له بدل ما تعيب عليه، ادعي له ربنا يهديه. اهو ده معروف. حاول تعمل المعروف قدر امكانك، ادي المعروف. ما بالك بقى اذا كنت انت موظف وبتاخد اجر لقضاء مصالح الناس فتعرقلها. ما بالك بقى اذا كان المعروف انك تؤدي للناس خدمات ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى وتبذل فيها الجهد وتعرق وتسعى بنفسك وببدنك وبمالك وبجاهك وبسلطانك. انت تعرف فلان الفلاني تروح تكلم عشان فلان وتكلم ده عشان فلان وتكلم ده عشان كده وتجري وتخدم وتسعى في خدمة الناس ها بلا اجر. اهو ده المعروف. شوف بقى الموظف اللي بيطلع بطاقة التموين مثلا وتروح له يقول لك الورقة مش مدموغة. ايوه يا استاذ طيب ادفع حق ده ما بتاخدش حق ده وروح دور على ورق الدمه وتعال هات لي ختم النسر. يا بيه ما عندناش ختم نسر. ختم النسر ده في الحكومه. انا بشتغل في شركه قطاع عام ما انا ماليش دعوه. روح ها وراح يطلع بطاقه يقول له هات شهاده الميلاد. شهاده الميلاد بتاعتي ده انا من مواليد اسوان. تروح اسوان تجيب شهاده التجنيد. ياما مش بس بتوع التموين بتوع البطاقات بتوع الجوازات بتوع مش بقول يعني الناس دول وحشه لا سمح الله في ناس كتير كويسين. بقول يعني اذا كنت انت من هؤلاء الناس مامور ضرائب تشتغل في ضرائب التركات بتشتغل موظف في مصلحه تلجا اليها الناس في اسم بوليس بيجي لك انسان عاوز يبلغ محضر ولا حرامي ينط عليه ولا حاجه يعني بتحتك بالناس بتحتك بالجماهير. الجماهير لها مصالح عندك وانت بتاخد اجر من الحكومة من الحاكم على القيام بهذا الواجب. اذا قمت بالواجب بتاعك على اكمل وجه هتاخد اجر من الله كمان لانه من اتقن العمل واحسن العمل اخد اجر عند الله رغم انه بياخد اجر على عمله في الدنيا. زي الصانع اللي بيتقن صنعته ربنا بيديله اجر رغم انه خد ايه اجرته جبته وعمل لك كرسي وخد حق الكرسي لكن عمله بأمانة ربنا ايه راح يديله أجر. فما بالك بقى لو الإنسان عرقل مصالح الناس ها وقال لهم ادفع بالتي هي أحسن. شوف بقى واللي قاعد بقى فاتح الدرج على طول ده فاتح الدرج ها مش كده. ودلوقتي ما بقاش في درج بيتفتح ولا بيتقفل بقت علنا تدفع كام لنا كام في الشغله دي ها بقت حاجات فظيعه كده. دول هيروحوا من ربنا فين هيروحوا من ربنا فين ها المعروف يا جماعه كل ما تستطيع انك تعمل معروف في حد اعمله ان الله خلق المعروف وخلق له اهله وساق إليهم طلابه وحبب إليهم فعاله. أهل المعروف كالماء للأرض الجرز تحيا به ويحيا به أهلها. أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخر. وبعدين ما تنتظرش على المعروف أجر أبدا. ما تنتظرش أن المعروف يرد إليك بمعروف مقابل. ما تنتظرش أجر مادي حتى ما تنتظرش أجر معنوي. ما تنتظرش حتى الشكر. ما تنتظرش حتى الناس يقول لك ده فلان ده خدوم ده فلان ده كويس ده كل ما حد يروح له بيخدمه ده راجل طيب ابن حلال بيخدم الناس كلها. ما تنتظرش انك تسمع حتى الكلمة دي ما تنتظرش انك تسمعها عشان ما تنقص من اجرك. اعمل المعروف وانت بتستشعر ان الناس دي اللي بتجيلك ألجأهم الله اليك وجعل حوائجهم عندك ولو شاء لألجأك إليهم وجعل حاجتك عندهم. مش كده؟ احمد ربنا انه جاي يقول لك اعمل معروف. كان ممكن ربنا يخليك انت تقول له ايه اعمل معروف. دي لوحدها نعمة تستحق الشكر ان هو جالك مش انت اللي رحت له. فدي نعمة كبرى من الله تبارك وتعالى انه يسخرك لخدمة الناس وانه يقدرك على خدمة الناس. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل المعروف وأن يقدر لنا الخير حيث كان وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر وأن يقدر لنا الخير وأن يجري الخير على أيدينا وأن يجعلنا من أهل المعروف في الدنيا ومن أهل المعروف في الآخرة. ونسأله أن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال وأن يجعلنا من عتقائه من النار ومن المقبولين. وصلي اللهم على سيدنا محمد نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين.